بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 21 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. موقع هذه الجملة موقع التعليل والبيان لجملة: وكل وعد الله الحسنى وما بينهم اعتراض. والمعنى أن مثل المنفق في سبيل الله كمثل من يقرض الله، ومثل الله تعالى في جزائه كمثل المستسلف مع من أحسن قرضه وأحسن في دفعه إليه. ومن استفهامية كما هو شأنها إذا دخلت على اسم الإشارة والموصول، والذي يقرض خبرها، وذا معترضة لاستحضار حال المقترض بمنزلة الشخص الحاضر القريب. وعن الفراء ذا صلة، أي زائدة لمجرد التأكيد، مثل ما قال كثير من النحاة: إن ذا في ماذا ملغاه. قال الفراء: رأيتها في مصحف عبد الله من ذا الذي، والنون موصولة بالذال، انتهى. والاستفهام مستعمل في معنى التحريض مجازا، لأن شأن المحرض على الفعل أن يبحث عن من يفعله ويتطلب تعيينه لينوطه به أو يجازيه عليه. والقرض الحسن هو القرض المستكمل محاسن نوعه من كونه عن طيب نفس وبشاشة في وجه المستقرض، وخلو عن كل ما يعرض بالمنة أو بتضييق أجل للقضاء. والمشبه هنا بالقرض الحسن هو الإنفاق في سبيل الله المنهي عن تركه في قوله: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. وقرأ الجمهور فيضاعفه بألف بعد الضاد، وقرأه ابن كثير وابن عامر ويعقوب فيضاعفه بدون ألف وبتشديد العين. والفاء في جملة فيضاعفه له فاء سابية، لأن المضاعفة مسببة على القرض. وقرأ الجمهور فعل يضاعفه مرفوعا على اعتباره معطوفا على يفرض. والمعنى التحريض على الإقراض وتحصيل المضاعفة، لأن الإقراض سبب المضاعفة، فالعمل لحصول الإقراض كأنه عمل لحصول المضاعفة، أو على اعتبار مبتدأ محذوف لتكون الجملة اسمية في التقدير، فيقع الخبر الفعلي بعد المبتدأ مفيدا تقوية الخبر وتأكيد حصوله. واعتبار هذه الجملة جوابا لمن الموصولة بإشراب الموصول معنى الشرط، وهو إشراب كثير في القرآن. وقرأه حفص عن عاصم وابن عامر ويعقوب، كل على قراءته بالنصب على جواب الاستفهام. ومعنى وله أجر كريم أن له أنفس جنس الأجور، لأن الكريم في كل شيء هو النفيس، كما تقدم في قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل. وجعل الأجر الكريم مقابل القرض الحسن، فقوبل بهذا موصوف وصفته بمثلهما. والمضاعفة مماثلة المقدار، فالمعنى يعطيه مثلي قرضه. والمراد هنا مضاعفته أضعافا كثيرة، كما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية في سورة البقرة. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وضمير النصب في يضاعفه عائد إلى القرض الحسن، والكلام على حذف مضاف تقديره فيضاعف جزاءه له، لأن القرض هنا تمثيل بحال السلف المتعارف بين الناس، فيكون تضعيفه مثل تضعيف مال السلف، وذلك قبل تحريم الربا. والأجر ما زاد على قضاء القرض من عطية يسديها المستسلف إلى من سلفه عندما يجد سعة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. وقال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والظاهر أن هذا الأجر هو المغفرة، كما في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، في سورة التغابن. وهذا يشمل الإنفاق في الصدقات. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، وهو ما فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار، أي زيادة على مضاعفتها مثل الحسنات كلها. قال سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. لما كان معلوما أن مضاعفة الثواب وإعطاء الأجر يكون في يوم الجزاء، ترجح أن يكون قوله يوم ترى المؤمنين منصوبا في بفعل محذوف تقديره أذكر تنويها بما يحصل في ذلك اليوم من ثواب المؤمنين والمؤمنات ومن حرمان للمنافقين والمنافقات، ولذلك كرر يوم ليختص كل فريق بذكر ما هو من شؤونه في ذلك اليوم. وعلى هذا فالجملة متصلة بالتي قبلها بسبب هذا التعلق، على أنه في نظم الكلام يصح جعله ظرفا متعلقا بضعفه له، وله أجر كريم على طريقة التخلص لذكر ما يجري في ذلك اليوم من الخيرات لأهلها ومن الشر لأهله. وعلى الوجه الأول فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر أجر المنفقين، فعقب ببيان بعض مزايا المؤمنين. وعلى الوجه الثاني فهي متصلة بالتي قبلها بسبب التعلق، والخطاب في ترى لغير معين ليكون على منوال المخاطبات التي قبله، أي يوم يرى الرائي والرؤية بصرية. ويوم مبني على الفتح لأنه أضيف إلى جملة فعلية، ويجوز كونها فتحة إعراب لأن المضاف إلى المضارع يجوز فيه الوجهان. ووجه عطف المؤمنات على المؤمنين هنا وفي نظائره من القرآن المدني التنبيه على أن حظوظ النساء في هذا الدين مساوية حظوظ الرجال إلا فيما خصصن به من أحكام قليلة لها أدلتها الخاصة، وذلك لإبطال ما عند اليهود من وضع النساء في حالة ملعونات ومحرومات من معظم الطاعات، وقد بينا شيئا من ذلك عند قوله تعالى والأنثى بالأنثى في سورة البقرة. والنور المذكور هنا نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين في مسيرهم من مكان الحشر إكراما لهم وتنويها بهم في ذلك المحشر، والمعنى يسعى نورهم حين يسعون، فحذف ذلك لأن النور إنما يسعى إذا سعى صاحبه وإلا لانفصل عنه وتركه. وإضافة نور إلى ضميرهم وجعل مكانه من بين أيديهم وبأيمانهم يبين أنه نور لذواتهم أكرموا به، وانظر معنى هذه الإضافة لضميرهم وما في قوله يسعى من الاستعارة، ووجه تخصيص النور بالجهة الأمام وبالأيمان كل ذلك في سورة التحريم. والباء في وبأيمانهم بمعنى عن، واقتصر على ذكر الأيمان تشريفا لها وهو من الاكتفاء أي وبجانبيهم. ويجوز أن يكون الباء للملابسة ويكون النور الملابس لليمين نور كتاب الحسنات، كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فإن كتاب الحسنات هدى، فيكون لفظ النور قد استعمل في معنييه الحقيقي والمجازي وهو الهدى والبركة. قال ابن عطية ومن هذه الآية انتزي حمل المعتقل الشمعة انتهى، لعله يشير إلى عادة كانت مألوفة عندهم أن يجعلوا بيد العبد الذي يعتقونه شمعة مشتعلة يحملها ساعة عتقه، ولم أقفها على هذا في كلام غيره. والبشرى اسم مصدر بشر وهي الإخبار بخبر يسير المخبر، وأطلق المصدر على المفعول وهو إطلاق كثير مثل الخلق بمعنى المخلوق أي الذي تبشرون به جنات، والكلام على حذف مضافين تقديرهما إعلام بدخول جنات كما دل عليه قوله خالدين فيها، وجملة بشراكم إلى آخرها مقول قول محذوف، والتقدير يقال لهم أي يقال من جانب القدس تقوله الملائكة أو يسمعون كلاما يخلقه الله يعلمون أنه من جانب القدس، وجملة ذلك هو الفوز العظيم، يحتمل أن يكون من بقية الكلام المحكي بالقول المبشر به، ويحتمل أن يكون من الحكاية التي حكيت في القرآن، وعلى الاحتمالين فالجملة تذييل تدل على مجموع محاسن ما وقعت به البشرى، واسم الإشارة للتعظيم والتنبيه، وضمير الفصل لتقوية الخبر. قال الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يوم يقول بدل من يوم ترى المؤمنين بدلا مطابقة، إذ اليوم هو عين اليوم المعرف في قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، والقول في فتحة يوم تقدم في نظيره قريبا. وعطف المنافقات على المنافقون كعطف المؤمنات على المؤمنين في الآية قبل هذه، والذين آمنوا تغليب للذكور لأن المخاطبين هم أصحاب النور وهو للمؤمنين والمؤمنات. وانظرونا بهمزة وصل مضموما من نظره إذا انتظره مثل نظر إذا أبصر، إلا أن نظر بمعنى الانتظار يتعدى إلى المفعول، ونظر بمعنى أبصر يتعدى بحرف إلى، قال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها. والانتظار التريث بفعل ما، أي تريثوا في سيركم حتى نلحق بكم فنستضيء بالنور الذي بين أيديكم وبجانبكم، وذلك يقتضي أن الله يأذن للمؤمنين الأولين بالسير إلى الجنة فوجا، ويجعل المنافقين الذين كانوا بينهم في المدينة سائرين وراءهم كما ورد في حديث الشفاعة، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. والمعنى أنهم يسيرون في ظلمات فيسأل المنافقون المؤمنين أن ينتظرهم. وقرأ الجمهور انظرون بهمزة وصل وضم الظاء، وقرأه حمزة وحده بهمزة قطع وكسر الظاء، من أنظره إذا أمهله، أي أمهلونا حتى نلحق بكم ولا تعجلوا السير فينأى نوركم عنا، وهم يحسبون أن بعدهم عنهم من جراء السرعة. والاقتباس حقيقته أخذ القبس بفتحتين وهو الجذوة من الحمر، قال أبو علي الفارسي ومجيء فعلت وافتعلت بمعنى واحد كثير، كقولهم شويت واشتويت وحقرت واحتقرت، قلت وكذلك حفرت واحتفرت، فيجوز أن يكون إطلاق نقتبس هنا حقيقة بأن يكونوا ظنوا أن النور الذي كان مع المؤمنين نور شعلة، وحسبوا أنهم يستطيعون أن يأخذوا قبسا منهم يلقى ذلك في ظنهم لتكون خيبتهم أشد حسرة عليهم. ويجوز أن يستعار الاقتباس لانتفاع أحد بضوء آخر، لأنه يشبه الاقتباس في الانتفاع بالضوء بدون علاج، فمعنى نقتبس من نوركم نصب منه ونلتحق به فنستبر به. ويظهر من إسناد قيل بصيغة المجهولة أن قائله غير المؤمنين المخاطبين، وإنما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين، وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهكما، إذ لا نور وراءهم، وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخييبهم بضرب السور بينهم وبين المؤمنين، لأن الخيبة بعد الطمع أشد حسرة، وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين واستسخارهم بهم، فهو من معنى قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ووراءكم تأكيد لمعنى ارجعوا، إذ الرجوع يستلزم الوراء، وهذا كما يقال رجع القهقرة، ويجوز أن يكون ظرفا لفعل التمسوا نورا، أي في المكان الذي خلفكم، وتقديمه على عامله للاهتمام، فيكون فيه معنى الإغراء بالتماس النور هناك، وهو أشد في الإطماع، لأنه يوهم أن النور يتناول من ذلك المكان الذي صدر منه المؤمنون، وبذلك الإيهام لا يكون الكلام كذبا، لأنه من المعاريض لا سيما مع احتمال أن يكون وراءكم تأكيدا لمعنى ارجعوا، وضمير بينهم عائد إلى المؤمنين والمنافقين. وضرب السور وضعه يقال ضرب خيمة، قال عبدة بن الطيب إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غولوا. وضمن ضرب في الآية معنى الحجز فعدي بالباء، أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين، خلقه الله ساعة إذن قطعا لأطماعهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فحق بذلك التمثيل الذي مثل الله به حالهم في الدنيا بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون في سورة البقرة. وأن الحيرة وعدم رؤية المصير عذاب أليم، ولعل ضرب السور بينهم وجعل العذاب بظاهره والنعيم بباطنه قصد منه التمثيل لهم بأن الفاصل بين النعيم والعذاب هو الأعمال في الدنيا، وأن الأعمال التي يعملها الناس في الدنيا منها ما يفضي بعامله إلى النعيم ومنها ما يفضي بصاحبه إلى العذاب، فأحد طرفي السور مثال لأحد العملين وطرفه الآخر مثال لضده، والباب واحد وهو الموت وهو الذي يسلك بالناس إلى أحد الجانبين. ولعل جعل الباب في سور واحد فيه مع ذلك ليمر منه أفواج المؤمنين الخالصين من وجود منافقين بينهم بمرأى منها المنافقين المحبوسين وراء ذلك السور تنكيلا بهم وحسرة، حين يشاهدون أفواج المؤمنين يفتح لهم الباب الذي في السور ليجتازوا منه إلى النعيم الذي بباطن السور. وركب القصاصون على هذه الآية تأويلات موضوعة في فضائل بلاد القدس بفلسطين، عزوها إلى كعب الأحبار، فسموا بعض أبواب مدينة القدس باب الرحمة، وسموا مكانا منها وادي جهنم، وهو خارج سور بلاد القدس، ثم ركبوا تأويل الآية عليها، وهي أوهام على أوهام. واعلم أن هذا السور المذكور في هذه الآية غير الحجاب الذي ذكر في سورة الأعراف، وضمائر له باب وباطنه وظاهره عائدة إلى السور، والجملتان صفتان لسور، وإنما عطفت الجملة الثالثة بالواو لأن المقصود من الصفة مجموع الجملتين المتعاطفتين كقوله تعالى ثيبات وأبكارا، والباطن هو داخل الشيء والظاهر خارجه، فالباطن هو داخل السور الحاجز بين المسلمين والمنافقين وهو مكان المسلمين، والبطون والظهور هنا نسبيان أي باعتبار مكان المسلمين ومكان المنافقين، فالظاهر هو الجهة التي نحو المنافقين أي ضرب بينهم بسور يشاهد المنافقون العذاب من ظاهره الذي يواجههم، وأن الرحمة وراء ما يليهم. وقبل بكسر ففتح الجهة المقابلة، وقوله من قبله خبر مقدم والعذاب مبتدأ، والجملة برمتها خبر عن ظاهره. ومن بمعنى في كالتي في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فتكون نظير قوله باطنه فيه الرحمة والعذاب هو حرق جهنم، فإن جهنم دار عذاب، قال تعالى إن عذابها كان غراما، وجملة ينادونهم حال من يقول المنافقون والمنافقات، وضمائر ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى تعرف مراجعها مما تقدم من قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات الآية. وألم نكن معكم استفهام تقريري استعمل جناية عن طلب اللحاق بهم والانضمام إليهم كما كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال الإسلام من المسلمين. والمعية أطلقت على المشاركة في أعمال الإسلام من نطق بكلمة الإسلام وإقامة عبادات الإسلام، توهموا أن المعاملة في الآخرة تجري كما تجري المعاملة في الدنيا على حسب صور الأعمال، وما دروا أن الصور مكملات وأن قوامها إخلاص الإيمان، وهذا الجواب إقرار بأن المنافقين كانوا يعملون أعمالهم معهم. ولما كان هذا الإقرار يوهم أنه قول بموجب الاستفهام التقريري، أعقبوا جوابهم الإقراري بالاستدراك الرافع لما توهمه المنافقون من أن الموافقة للمؤمنين في أعمال الإسلام تكفي في التحاقهم بهم في نعيم الجنة، فبينوا لهم أسباب التباعد بينهم بأن باطنهم كان مخالفا لظاهرهم، وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران، وهي فتنة أنفسهم والتربص بالمؤمنين والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والاغترار بما تموه إليهم أنفسهم، وهذه الأربعة هي أصول الخصال المتفرعة على النفاق. الأول فتنتهم أنفسهم أي عدم إقرار قرار ضمائرهم على الإسلام، فهم في ريبهم يترددون، فكأن الاضطراب وعدم الاستقرار خلق لهم، فإذا خطرت في أنفسهم خواطر حين خير من إيمان ومحبة للمؤمنين نقضوها بخواطر الكفر والبغضاء، وهذا من صنع أنفسهم، فإسناد الفتن إليهم إسناد حقيقي، وكذلك الحال في أعمالهم من صلاة وصدقة، وهذا ينشأ عنه الكذب والخداع والاستهزاء والطعن في المسلمين، قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الثاني التربص، والتربص انتظار شيء وتقدم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية، ويتعدى فعله إلى المفعول بنفسه ويتعلق به ما زاد على المفعول بالباء، وحذف هنا مفعوله ومتعلقه ليشمل عدة أمور التي ينتظرها المنافقون في شأن المؤمنين، وهي كثيرة مرجعها إلى أذى المسلمين والإضرار بهم، فيتربصون هزيمة المسلمين في الغزوات ونحوها من الأحداث، قال تعالى في بعضهم ويتربص بكم الدوائر، ويتربصون انقسام المؤمنين، فقد قالوا لفريق من الأنصار يندمونهم على من قتل من قومهم في بعض الغزوات لو أطاعونا ما قتلوا. الثالث الارتياب في الدين، وهو الشك في الاعتماد على أهل الإسلام أو على الكافرين، وينشأ عنه القعود عن الجهاد، قال تعالى فهم في ريبهم يترددون، ولذلك كانوا لا يؤمنون بالآجال، وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الرابع الغرور بالأماني، وهي جمع أمنية وهي اسم التمني، والمراد بها ما كانوا يمنون به أنفسهم من أنهم على الحق، وأن انتصار المؤمنين عرض زائل، وأن الحوادث تجري على رغبتهم وهواهم، ومن ذلك قولهم ليخرجن الأعز منها الأذل، وقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولذلك يحسبون أن العاقبة لهم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقد بينت الخصال التي تتولد على النفاق في تفسير سورة البقرة، فطبق عليه هذه الأصول الأربعة، وألحق فروع بعضها ببعض. والمقصود من الغاية بي حتى جاء أمر الله التنديد عليهم بأنهم لم يرعوا عن غيهم مع طول مدة أعمارهم وتعاقب السنين عليهم، وهم لم يتدبروا في العواقب كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وإسناد التغرير إلى الأماني مجاز عقلي، لأن الأماني والطمع في حصولها سبب غرورهم وملابسه، ومجيء أمر الله هو الموت، أي حتى يتم على تلك الحالة السيئة ولم تقلعوا عنها بالإيمان الحق. والغاية معترضة بين الجملتين المتعاطفتين، ومن حق المؤمن أن يعتبر بما تضمنه قوله تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية، فلا يماطل التوبة ولا يقول غدا غدا. وجملة وغركم بالله الغرور عطف على جملة وغرتكم الأماني، تحقيرا لغرورهم وأمانيهم بأنها من كيد الشيطان ليزدادوا حسرة حينئذ. والغرور بفتح الغين مبالغة في المتصف بالتغرير، والمراد به الشيطان، أي بإلقائه خواطر النفاق في نفوسهم بتلوينه في لون الحق وإرضاء دين الكفر الذي يزعمون أنه رضا الله، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ويجوز أن يراد جنس الغارين، أي وغركم بالله أئمة الكفر وقادة النفاق. والتغرير إظهار الضاد في صورة النافع بتمويه وسفسطة، والباء في قوله بالله للسببية أو للآلة المجازية، أي جعل الشيطان شأن الله سببا لغروركم بأن خير إليكم أن الحفاظ على الكفر مرضي لله تعالى، وأن النفاق حفظتم به على دينكم وحفظتم به نفوسكم وكرامة قومكم واطلعتم به على أحوال عدوكم، وهذا كله معلوم عندهم قد شاهدوا دلائله، فمن أجل ذلك فرعوا لهم عليه قولهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، قطعا لطمعهم أن يكونوا مع المؤمنين يومئذ كما كانوا معهم في الحياة. قال الله تبارك وتعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يجوز أن يكون هذا الكلام من تتمة خطاب المؤمنين للمنافقين استمرارا في التوبيخ والتنديم، وهذا ما جرى عليه المفسرون، فموقع فاء التفريع بين البين والعلم للمؤمنين بأن لا تؤخذ فدية من المنافقين والذين كفروا حاصل مما يسمعون في ذلك اليوم من الأغذية الإلهية بين الخلق، بحيث صار معلوما لأهل المحشر أو هو علم متقرر في نفوسهم مما علموه في الدنيا من أخبار القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك موجب عطف ولا من الذين كفروا تعبيرا عما علموه بأسره، وهو عطف معترض جرته المناسبة. ويجوز أن يكون كلاما صادرا من جانب الله تعالى للمنافقين تأييسا لهم من الطمع في نوال حظ من نور المؤمنين، فيكون الفاء من عطف التلقين عطيفة كلام أحد على كلام غيره لأجل اتحاد مكان المخاطبة على نحو قوله تعالى قال ومن ذريتي. ويكون عطف ولا من الذين كفروا جمعا للفريقين في توبيخ وتنديم واحد لاتحادهما في الكفر، وإقحام كلمة فاليوم لتذكيرهم بما كانوا يضمرونه في الدنيا حين ينفقون مع المؤمنين رياء وتقيا، وهما حكاه الله عنهم بقوله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. وقرأ الجمهور لا يؤخذ بياء الغائب المذكر لأن تأنيث فدية غير حقيقي، وقد فصل بين الفعل وفاعله بالضر، فحصل مسوغان لترك اقتران الفعل بعلامة المؤنث، وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بمثنات فوقية جريا على تأنيث الفاعل في اللفظ، والقراءتان سواء. وكني بنفي أخذ الفدية عن تحقق جزائهم على الكفر، وإلا فإنهم لم يبذلوا فدية، ولا كان النفاق من أنواع الفدية، ولكن الكلام جرى على الكناية لما هو مشهور من أن الأسير والجاني قد يتخلصان من المؤاخذة بفدية تبذل عنهما، فعطف ولا من الذين كفروا لقصد منه التعليل أن لا محيص لهم من عذاب الكفر مثل الذين كفروا، أي الذين أعلنوا الكفر حتى كان حالة يعرفون بها. وهذا يقتضي أن المنافقين كانوا هم والكافرون في صعيد واحد عند أبواب جهنم، ففيه احتراس من أن يتوهم الكافرون الصرحاء من ضمير لا يؤخذ منكم فدية أن ذلك حكم خاص بالمنافقين تعلقا بأقل طمع، فليس ذكر ولا من الذين كفروا مجرد استطراد، والمأوى المكان الذي يؤوى إليه أي يصار إليه ويرجع، وكني به عن الاستمرار والخلود. وأكد ذلك بالصريح بجملة مأواكم النار هي مولاكم، أي ترجعون إليها كما يرجع المستنصر إلى مولاه لينصره أو يفادي عنه، فاستعير المولى للمقر على طريقة التهكم. ويجوز مع ذلك أن يجعل المولى اسم مكان الولي، وهو القرب والدنو، أي مقركم، كقول لبيد: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، أي مكان المخافة ومقرها. وبئس المصير تذييل يشمل جميع ما يصيرون إليه من العذاب. وقد يحصل العلم للمؤمنين بما أجابوا به أهل النفاق، لأنهم صاروا إلى دار الحقائق. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة 40 أو 50 من البعثة. رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا وكثير منهم فاسقون إلا 4 سنين. والمقصود من الذين آمنوا إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن جمهور المؤمنين يومئذ بمكة، فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في التعريض، مثل قوله: ما بال أقوام يفعلون كذا، وقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وليس ما قاله ابن مسعود مقتضيا أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله بهذه الآية، ولكنه يخشى أن يكون منهم حذرا وحيطا. فالمراد بالذين آمنوا المؤمنون حقا، لا من يظهرون الإيمان من المنافقين، إذ لم يكن في المسلمين بمكة منافقون، ولا كان داع إلى نفاق بعضهم. وعن ابن مسعود لما نزلت: جعل بعضنا ينظر إلى بعض ونقول ما أحدثنا، وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير. والهمزة في ألم يأن للاستفهام، وهو استفهام مستعمل في الإنكار، أي إنكار نفي اقتراب وقت فاعل الفعل. ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير على النفي، وفعل يأذن مشتق من اسم جامد وهو الإناء بفتح الهمزة وكسرها، أي الوقت. قال تعالى: غير ناظرين إناه. وقريب من قوله ألم يأني قولهم: أما أهن لك أن تفعل، مثل ما ورد في حديث إسلام عمر بن الخطاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهن لك يا ابن الخطاب أن تسلم. وفي خبر إسلام أبي ذر من أن علي بن أبي طالب وجده في المسجد الحرام وأراد أن يضيفه، وقال له: أما أهن للرجل أن يعرف منزله، يريد أن يعرف منزل الذي هو كمنزله. وهذا تلطف في عرض الاستضافة، إلا أن فعل يأذن مشتق من الإناء، وهو فعل منقوص آخره ألف، وفعل آن مشتق من الأين وهو الحين، وهو فعل أجوف آخره نون. فأصل أنا أنية، وأصل آن أوين، وآل معنى الكلمتين واحد. واللام للعلة، أي ألم يأني لأجل الذين آمنوا الخشوع، أي ألم يحق حضوره لأجلهم. وأن تخشع فاعل يأني، والخشوع الاستكانة والتذلل. وذكر الله ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الصلاة، وما نزل من الحق القرآن. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويجوز أن يكون الوصفان للقرآن تشريفا له بأنه ذكر الله، وتعريفا لنفعه بأنه نزل من عند الله وأنه الحق. فيكون قوله وما نزل من الحق عطف وصف آخر للقرآن، مثل قول الشاعر أنشده في الكشاف إلى الملك القرم وابن الهمام البيت. واللام في لذكر الله لام العلة، أي لأجل ذكر الله. ومعنى الخشوع لأجله الخشوع المسبب على سماعه وهو الطاعة والامتثال، وقرأ نافع وحفص عن عاصم وما نزل بتخفيف الزاي، وقرأه الباقون بتشديد الزاي على أن فاعل نزل معلوم من المقام أي الله. ولا يكون قرأه الجمهور بياء الغائب، وقرأه رويس عن يعقوب ولا تكون بتاء الخطاب، ولا نافية على قراءة الجمهور، والفعل معمول لأن المصدرية التي ذكرت قبله، والتقدير ألم يأن لهم ألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، وعلى قراءة رويس عن يعقوب فتاء الخطاب الالتفات ولا نافية، والفعل منصوب بالعطف كقراءة الجمهور، أو لا ناهية والفعل مجزوم والعطف من عطف الجمل، والمقصود التحذير لا أنهم تلبسوا بذلك ولم يأن لهم الإقلاع عنه، والتحذير منصب إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول الأمد عليهم في مزاولة دينهم، أي فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على حدثان عهدهم بالدين. وليس المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم، لأن طول الأمد لا يكون سببا في التفريط فيما طال فيه الأمد، بل الأمر بالعكس، ولا قصد تهوين حصوله للذين آمنوا بعد أن يطول الأمد، لأن ذلك لا يتعلق به الغرض قبل طول الأمد، وإنما المقصود النهي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع قلوبهم، ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب، ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين تطول قريبا أو أكثر من مدة أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة، فإن القرآن موعظة للعصور والأجيال. ويجوز أن تجعل لا حرف نهي وتعلق النهي بالغائب التفاتا أو المراد أبلغهم ألا يكونوا، وفاء فطال عليهم الأمد لتفريع طول الأمد على قسوة القلوب من عدم الخشوع، فهذا التفريع خارج عن التشبيه الذي في قوله كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ولكنه تنبيه على عقبة ذلك التشبيه تحذيرا من أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين أوتوا الكتاب من قبل. والأمد الغاية من مكان أو زمان، والمراد به هنا المدة التي أوصوا بأن يحافظوا على اتباع شرائعهم فيها المغيات بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر في الشرائع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، والمعنى أنهم نسوا ما أوصوا به فخالفوا أحكام شرائعهم ولم يخافوا عقاب الله، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا، وصار ديدنا لهم رويدا رويدا حتى ضرئوا بذلك، فقست قلوبهم أي تمردت على الاجتراء على تغيير أحكام الدين، وجملة كثير منهم فاسقون اعتراض في آخر الكلام، والمعنى أن كثيرا منهم تجاوزوا ذلك الحد من قسوة القلوب، فنبذوا دينهم وبدلوا كتابهم وحرفوه وأفسدوا عقائدهم فبلغوا حد الكفر، فالفسق هنا مراد به الكفر، كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أي غير مؤمنين بدليل المقابلة بقوله آمنا بالله إلى آخره. وبين قوله فقست وقوله فاسقون محسن الجناس، وهذا النوع فيه مركب مما يسمى جناس القلب وما يسمى الجناس الناقص، وقد اجتمعا في هذه الآية. قال عز من قائل سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. افتتاح الكلام باعلموا ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى جدير بتوجه الذهن بشراشره إليه، كما تقدم عند قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه في سورة البقرة، وقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية في سورة الأنفال. وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر، وذلك أنه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة إلى المطر، وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء الأرض الجدبة. ودل على ذلك قوله بعده قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتها بما يصيبها من المطر لا خفاء فيها، فلا يقتضي أن يفتتح الإخبار عنه بمثل اعلموا، إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة، وهي دلالة التمثيل. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري، وقد رآه لطم وجه عبد الله، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فالجملة بمنزلة التعليل لجملة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلى قوله فقست قلوبهم، لما تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع لذكر الله. ولكن هذه بمنزلة العلة فصلت ولم تعطف، وهذا يقتضي أن تكون مما نزل مع قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم الآية. والخطاب في قوله اعلموا للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالا عليهم للاهتمام، وقوله إن الله يحيي الأرض بعد موتها استعارة تمثيلية مصرحة، ويتضمن تمثيلية مكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر الله والقرآن في إصلاح القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد جذبها. وطوي ذكر الحالة المشبه بها ورمز إليها بلازمها، وهو إسناد إحياء الأرض إلى الله، لأن الله يحيي الأرض بعد موتها بسبب المطر، كما قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والمقصود الإرشاد إلى وسيلة الإنابة إلى الله، والحث على تعهد النفس بالموعظة والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وأن في اللجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجاة، وفي المفزع إليهما عصمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقوله قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون استئناف بياني لجملة إن الله يحيي الأرض بعد موتها، لأن السامع قوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يتطلب معرفة الغرض من هذا الإعلام، فيكون قوله قد بينا لكم الآيات جوابا عن تطلبه، أي علمناكم بهذا تبيينا للآيات. ويفيد بعمومه مفاد التذييل للآيات السابقة من أول سورة مكيها ومدنيها، لأن الآية وإن كانت مدنية فموقعها بعد الآيات النازلة بمكة مراد لله تعالى، ويدل عليه الأمر بوضعها في موضعها هذا، ولأن التعريف في الآيات للاستغراق كما هو شأن الجمع المعرف باللام. والآيات الدلائل المراد بها ما يشمل مضمون قوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، إلى قوله بعد موتها، وهو محل ضرب المثل، لأن التنظير بحال أهل الكتاب ضرب من التمثيل. وبيان الآيات يحصل من فصاحة الكلام وبلاغته ووفرة معانيه وتوضيحها، وكل ذلك حاصل في هذه الآيات كما علمت آنفا. ومن أوضح البيان التنظير بأحوال المشابهين في حالة التحذير أو التحضيد، ولعلكم تعقلون رجاء وتعليل، أي بينا لكم لأنكم حالكم كحال من يرجى فهمه، والبيان علة لفهمه. قال سبحانه وتعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يشبه أن تكون هذه الآية من المدني، وأن تكون متصلة المعنى بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، وأن آية ألم يأني للذين آمنوا وما بعدها معترض، وقد تخلل المكي والمدني كل مع الآخر في هذه السورة. ألا ترى أن ألفاظ الآيتين متماثلة، إذ أريد أن يعاد ما سبق من التحريض على الإنفاق، فيؤتى به في صورة الصلة التي عرف بها الممتثلون لذلك التحريض، وعطه والمصدقات كما تقدم في قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ولأن الشح يكثر في النساء كما دلت عليه أشعار العرب. وقرأ الجمهور والمصدقين بتشديد الصاد على أن أصله المتصدقين، فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صادا لقرب مخرجيهما تطلبا لخفة الإدغام. فقوله وأقرضوا الله قرضا حسنا من عطف المراد في المعنى، لما في العطوف من تشبيه فعلهم بقرض لله تنويها بالصدقات. وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد على أنه من التصديق، أي الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي آمنوا وامتثلوا أمره، فأقرضوا الله قرضا حسنا. وقرأ الجمهور يضاعف لهم بألف بعد الضاد، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب يضاعف بدون ألف وبتشديد العين. وعطف وأقرضوا وهو جملة على المصدقين وهو مفرد، لأن المفرد في حكم الفعل حيث كانت اللام في معنى الموصول، فقوة الكلام إن الذين صدقوا واللائي تصدقن وأقرضوا على التغليب، ولا فصل بأجنبي على أن الفصل لا يمنع إذا لم يفسد المعنى. ووجه العدول عن تماثل الصلتين فلم يقل إن المصدقين والمقرضين هو تصوير معنى كون التصدق إقراضا لله، وتقدم معنى يضاعف لهم ولهم أجر كريم في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الآية. قال سبحانه عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. لما ذكر فضل المتصدقين وكان من المؤمنين من لا مال له ليتصدق منه، أعقب ذكر المتصدقين ببيان فضل المؤمنين مطلقا، وهو شامل لمن يستطيع أن يتصدق ومن لا يستطيع على نحو التذكير المتقدم آنفا في قوله وكله وعد الله الحسنى. وفي الحديث إن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا أموال لنا، فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن لكم في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. والذين آمنوا يعم كل من ثبت له مضمون هذه الصلة وما عطف عليها. وفي جمع ورسله تعريض بأهل الكتاب الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فاليهود آمنوا بالله وبموسى وكفروا بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون آمنوا برسل الله كلهم، ولذلك وصفوا بأنهم الصديقون. والصديق بتشديد الدال مبالغة في المصدق، مثل المسيك للشحيح، أي كثير الإمساك لماله، والأكثر أن يشتق هذا الوزن من الثلاثي مثل الضليل، وقد يشتق من المزيد، وذلك أن الصيغ القليلة الاستعمال يتوسعون فيها، كما توسع في السميع بمعنى المسمع في بيت عمرو بن معد يكرب، والحكيم بمعنى المحكم في أسماء الله تعالى، وإنما وصفوا بأنهم صديقون لأنهم صدقوا جميع الرسل الحق، ولم تمنعهم عن ذلك عصبية ولا عناد. وقد تقدم في سورة يوسف وصفه بالصديق، ووصفت مريم بالصديقة في سورة العقود. وضمير الفصل للقصر وهو قصر إضافي، أي هم الصديقون للذين كذبوا بعض الرسل، وهذا إبطال لأن يكون أهل الكتاب صديقين، لأن تصديقهم رسولهم لا جدوى له، إذ لم يصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واسم الإشارة للتنويه بشأنهم، وللتنبيه على أن المشار إليه مستحق ما يرد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات التي قبل اسم الإشارة. قال تبارك وتعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يجوز أن يكون عطفا على الصديقون، عطف المفرد على المفرد، فهو عطف على الخبر، أي وهم الشهداء. وحكي هذا التأويل عن ابن مسعود ومجاهد وزيد بن أسلم وجماعة. ثقيل، معنى كونهم شهداء أنهم شهداء على الأمم يوم الجزاء. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالشهادة تكون بمعنى الخبر بما يثبت حقا يجازى عليه بخير أو بشر. وقيل معناه أن مؤمني هذه الأمة كشهداء الأمم، أي كقتلهم في سبيل الله، وروي عن البراء بن عازب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون جملة عند ربهم لهم أجرهم ونورهم استئنافا بيانيا نشأ عن وصفهم بتينك الصفتين، فإن السامع يترقب ما هو نوالهم من هذين الفضلين. ويجوز أن يكون قوله والشهداء مبتدأ، وجملة عند ربهم لهم أجرهم ونورهم خبر عن المبتدأ، ويكون العطف من عطف الجمل فيوقف على قوله الصديقون، وحكي هذا التأويل عن ابن عباس ومسروق والضحاك، فيكون انتقالا من وصف مزية الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى وصف مزية فريق منهم استأثروا بفضيلة الشهادة في سبيل الله، وهذا من تتمة قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله إلى قوله والله بما تعملون خبير، فإنه لما نوه بوعد المؤمنين المصدقين المعفيين من قوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم إلى آخره، فأوفاهم حقهم بقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أقبل على وعد الشهداء في سبيل الله الذين تضمنهم ذكرهم قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله الآيات، فالشهداء إذن هم المقتولون في الجهاد في سبيل الله، والمعنيان من الشهداء ممكن الجمع بينهما، فتحمل الآية على إرادتهما على طريقة استعمال المشترك في معنييه، وقد قررنا في مواضع كثيرة أنه جرى استعمال القرآن عليه، وضميرا أجرهم ونورهم يعودان إلى الصديقين والشهداء أو إلى الشهداء فقط، على اختلاف الوجهين المتقدمين آنفا في العطف، وعند ربهم متعلق بالاستقرار الذي في المجرور المخبر به عن المبتدأ، والتقدير لهم أجرهم مستقر عند ربهم، والعندية مجازية مستعملة في العناية والحظوة، والظاهر في عود الضمير إلى أن يكون عائدا إلى مذكور في اللفظ بمعناه المذكور، فظاهر معنى أجرهم ونورهم أنه أجر أولئك المذكورين، ومعنى إضافة أجر ونور إلى ضميرهم أنه أجر يعرف بهم ونورا يعرف بهم، وإذ قد كان مقتضى الإضافة أن تفيد تعريف المضاف بنسبته إلى المضاف إليه، وكان الأجر والنور غير معلومين للسامع، كان في الكلام إبهام يكنى به عن أجر ونور عظيمين، فهو كناية عن التنويه بذلك الأجر وذلك النور، أي أجر ونور لا يوصفان إلا أجرهم ونورهم، أي أجر ونور لائقين بمقام، مع ضميم ما أفادته العندية التي في قوله عند ربهم من معنى الزلفى والعناية بهم المفيد عظيم الأجر والنور. ويجوز أن يكون ضميرا أجرهم ونورهم عائدين إلى لفظي الصديقون والشهداء أو إلى لفظ الشهداء خاصة على ما تقدم، لكن بمعنى آخر غير المعنى الذي حمل عليه آنفا، بل بمعنى الصديقين والشهداء ممن كانوا قبلهم من الأمم قاله في الكشاف. ومعنى الصديقين والشهداء حينئذ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخصوص على طريقة الاستخدام في الضمير، وطريقة التشبيه البليغ في حمل الخبر على المبتدأ في قوله لهم أجرهم ونورهم بتقدير لهم مثل أجرهم ونورهم، ولا تأويل في إضافة الأجر والنور إلى الضميرين بهذا المحمل، فإن تعريف المضاف بين، لأنه قد تقرر في علم الناس ما وعد به الصديقون والشهداء من الأمم الماضية، قال تعالى في شأنهم وكانوا عليه شهداء، وقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفائدة التشبيه على هذا الوجه تصوير قوة المشبه وإن كان أقوى من المشبه به، لأن للأحوال السالفة من الشهرة والتحقق ما يقرب صورة المشبه عند المخاطب، ومنه ما في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشبيه بقوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال عز من قائل تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تتميم اقتضاه ذكر أهل مراتب الإيمان والتنويه بهم، فأتبع ذلك بوصف أضدادهم، لأن ذلك يزيد التنويه بهم بأن إيمانهم أنجاهم من الجحيم. والمراد بالذين كفروا بالله وكذبوا بالقرآن ما يشمل المشركين واليهود والنصارى على تفاوت بينهم في دركات الجحيم، فالمشركون استحقوا الجحيم من جميع جهات كفرهم، واليهود استحقوه من يوم كذبوا عيسى عليه السلام، والنصارى استحقه بعضهم حين أثبتوا لله ابنا، وبعضهم من حين تكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي استحضارهم بتعريف اسم الإشارة من التنبيه على أنهم جديرون بذلك لأجل الكفر والتكذيب، نظير ما تقدم في قوله أولئك هم الصديقون، ولم يؤت في خبرهم بضمير الفصل، إذ لا يظن أن غيرهم أصحاب الجحيم، والتعبير عنهم بأصحاب مضاف إلى الجحيم دلالة على شدة ملازمتهم للجحيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.